جدا حتى بلغ خلال الشيخ الإسلام تيمية 80 ورقة. إيه نعم في هذه المسألة. لكن الراجح فيها مذهب الجمهور أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطهر. الآن مع كثرة النقل وغيره وسهولة استئجار البيوت بمكة وغيرها، ومعلوم أن رحلات الطيران وغيرها لا تخرج إلا بعد استيفاء أسماء الذين خرجوا معها في الرحلة. لو أجل واحد ماضي خلاص يأجلوها يوم واثنين وثلاثة وأربعة. المسألة النهارده أصبحت يسيرة، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا في إذا نحن محبوسون حتى تطر وتطوف. فلما قيل له يا رسول الله يا حاضر بعد الطواف الإفاضة، قال إذا فتح خلاص. لذا نقول بل على المرأة يجب عليها أن تنتظر حتى تطوف بالبيت. وليس المسألة الآن كالسابق أنه تتعذر عليها النكوص والكلام ده كله، لا. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ونقل فيه ابن عبد البر وجماعة الإجماع على الركنية. ابن تيمية أسند كلامه ليه؟ الآن ابن تيمية أسند كلامه إلى تعليلات، لكن الجمهور كلامهم مسند إلى دليل. مش كده؟ مثل ما يقول إيه؟ يقول طيب الرفقة تنقطع عنها وتسيبها وتمشي. خلاص؟ أصبحت هي الآن كالمحصرة، لا تستطيع الطواف بالبيت ولا تستطيع الرجوع. ثم هي إن رجعت بلا طواف لا يمكن لها أن ترجع للبيت بعد ذلك، يشق عليها ويصعب عليها. هذه تعليلات، التعليلات دي يا جماعة الآن مقضي عليها. إيه نعم قد يقال إن هذه تعليلات في عهد الشيخ ابن تيمية، وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابسة تنهي، من أولى أن يحبس النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده؟ من بعده من أولى بالحبس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبس ويمنع من بقية هذه المناسك والرجوع إلى مكة إلى المدينة بسبب هي صحيح. فكلام الشيخ سنة ما في نظر. لا هو رمي الجمار يكون قبل الطواف، آخر شيء يفعل من الأنساك يوم النحر، آخر شيء يفعل جمرة عقبة الكبرى. لا لا يا جمرة عقبة الكبرى فقط يوم النحر الصبح، وبعد كده ثلاثة وثلاثة وثلاثة يوم 11 و 12 لمن هلاء من أراد أن إيه إيه نعم تأتي وتنتظر حتى غزوة. صحيح. المؤلف الآن يتكلم على وقت الطواف. قال وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وقف بيه بعرف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المذي. يأتي معنا أن المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، لكن هنا لو طاف رجل طواف الإفاضة هذا الحج قبل الوقوف بعرفة يجزئه، يعني جاء يوم عرفة متأخرا بالليل. معايا يا جماعة؟ جاء يوم عرفة متأخرا بالليل يبقى ليلة العيد، مش كده؟ يبقى هو معاه وقت الوقوف بعرفة لحد ليه؟ فجر، مش كده؟ قال طيب أنا أطوف بالبيت، وبعد ما أطوف بالبيت طواف الإفاضة أروح ألف بعرفة، وبعدين أدفع المزدلفة، ويوم النحر أفعل بقية المناسك، وأدفع آخر النهار لمنى. ها

الراجح في هذه المسألة أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن. نعم. الآية تدل برضه على عدم الاستحباب. نعم. تدل على عدم الوجوب. على عدم الوجوب. على مرتين وعدم الاستحباب. نعم. تدل على عدم الوجوب. فإن دلت على عدم الوجوب فمن باب أولى أن تدل على عدم الركنية. الركنية. الآن يا جماعة لو قلت لكم هاتوا دليل الركنية في السعي بين الصفا والمروة. فين هو؟ هتقولوا الآية؟ الآية مش محل نزاع أصلا. ما وضعش عندك غير حديث. والحديث بقول عايش. لعل إن شاء الله يعني أزيدكم بعض الأدلة الأسبوع اللي جاي في المسألة دي. لكن ليس هناك دليل ينهض على الركنية. Yeah.